دردي على الأفلاك دردي على الأشواك يا سوى رحمك يا مالك الأملاك يا مبدع الأفلاك دردي على الأشواك يا خالق الأكوان يا بارئ الإنسان يا خالق الأكوان يا بارئ الإنسان يا ربي يا ديان يا ربي يا ديان الله يا رحمن يا سيدي رحمن والنجم أن لاح يا فالق المصباح والنجم أن لاح في موكب الأفراح أو مات بالأتراح يا سيدي رحمن الأرض في التيار يجتاحها الإعصار قطانها الأشرار في التيه